النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم أو من غني فترد في فقيرهم. ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم حتى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في الدعوة أول شيء ندعو للتوحيد، أول شيء. بعض الناس يقول لك لا ندعو للنظافة، ندعو للأمور الصحية، أول شيء التوحيد، أول شيء التوحيد. نعم. بعض يقول يعني أول شيء ندعوهم إلى الأناقة، الإتيكيت. طب الرجل هذا يعني لا يعرف طهارة، من لا يعرف صلاة، لا يعرف طيب عنده ادعوه إلى الصدق والأمانة وبر الوالدين. حتى في التحذير من الأشياء، حتى في التحذير من الأشياء، أول شيء تحذروا من الشرك، تحذروا من البدع، تحذروا من الكبائر في ترتيب حتى للمنهيات.